بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 16 من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى، والكلام فيه على فصول عقدها المؤلف رحمه الله تعالى مبينا فيها معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل وفي اليوم الآخر وبعض المعالم التي تقع في اليوم الآخر. قال رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته ورسله الإيمان أن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان وجوب الإيمان برؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. والكلام على هذا الفصل الذي ذكره رحمه الله تعالى في 4 مسائل. أولا، اعلم أن مسألة الرؤية من المسائل العظيمة التي تكلم عليها العلماء، ولذلك قال شارح الطحاوية: هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، ويقررون ذلك في عقائدهم. المسألة الثانية، اعلم أن الناس في مسألة الرؤية على 3 طوائف. الطائفة الأولى قوم يرون أن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهذا قال به طوائف من المعتزلة، وهذا لا شك أنه قول باطل، وقد اتفقت الأمة واتفق أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد اختلف بعض أهل السنة: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا في ليلة المعراج أو لم يره؟ والذي عليه جماهير الأئمة والأمة أنه لم يره بعينه في الدنيا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ولما قيل له رأيت ربك قال نور أن أراه، وقال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. الطائفة الثانية قوم يرون أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا قول الجهمية والمعتزلة، وقال به أيضا البعض الخوارج وغيرهم الذين يستدلون بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار. وسبق أن ذكرنا الكلام على هذه الآية والرد عليها والرد على الفهم الذي يفهمه هؤلاء من الآية أنها تدل على نفي الرؤية، والحقيقة أنها تدل على نفي الإدراك، وإلا فالرؤية ثابتة بدلالة قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وآيات أخرى وأحاديث كثيرة أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرى يوم القيامة، وأن الله عز وجل يرى في الجنة، وإنما النفي هنا نفي الإدراك. ولذلك قال موسى لما قال قوم موسى لما قرب منهم فرعون، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فلم ينفي موسى أنه أن فرعون رآهم، وإنما نفى أنه أدركهم. قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا. القول الثالث وهو مذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق، أن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي رواها عنه نحو 30 صحابيا، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك، أو فإنكم ترونه كذلك، والحديث في الصحيحين. المسألة الثالثة، تكلم العلماء على مسألة وهي: متى يرى الله سبحانه وتعالى؟ وأهل السنة يقولون إن الله يرى في موضعين: الموضع الأول يوم القيامة، وهذا ثابت، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الحديث الذي سبق أن ذكرناه قبل قليل، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون ما فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فدل على أنهم رأوه قبل ذلك في يوم القيامة. الموضع الثاني في الجنة، وهذه الرؤية تكون للمؤمنين وتقدمت الأدلة عليها كقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأحاديث عديدة فيها أن الله عز وجل يرى في الجنة وذلك أشرف وأعظم النعيم. المسألة الرابعة، هل الرؤية في المحشر يوم القيامة تكون خاصة بالمؤمنين أو تكون للمؤمنين وغيرهم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يراه إلا المؤمنون، أما الكفار فلا يرون ربهم، هذا قال به بعض أهل العلم وهو قول أكثر العلماء حقيقة. القول الثاني أنه في يوم القيامة يراه الكفار ويراه المؤمنون أيضا، أما الكفار فيرونه لا رؤية إكرام وتنعم وإنما رؤية تعذيب، يقول العلماء كاللص إذا رآه السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا ذكره بعض أهل العلم. وإن كان ينبغي ألا يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم هكذا، لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن الرؤية المطلقة صار يفهم منها الكرامة والثواب، وهذا فيه إيهام فقد يلتبس هذا بغيرهم. وعلى كل حال فمسألة رؤية الله في يوم القيامة الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يراه إلا المؤمنون، وبعض العلماء قال أنه يراه الكفار ويراه المؤمنون، لكن رؤية الكفار ليست كرؤية المؤمنين له بلا شك. وبعض العلماء قال أنه يراه من أظهر الإيمان والمؤمنون، يراه المنافقون ويراه المؤمنون، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والمسألة فيها كلام، وهي من المسائل التي لا يضلل فيها أحد، لأنها من المسائل الخلافية العقدية في مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال فصل، وهذا الفصل عقده للكلام على ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان، وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا ولأنه لا يوم بعده، والإيمان به واجب وهو ركن من أركان الإيمان. وقد ذكر المؤلف هنا ضابطا نافعا جامعا في الإيمان باليوم الآخر بأنه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وهذا ضابط يشمل أمورا كثيرة يجمعها أمران، يجمعها أولا أنه كل ما يكون في البرزخ، وثانيا كل ما يكون في يوم القيامة مما ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أو أن الله عز وجل ذكره في القرآن. وذكر المؤلف هنا جملة من هذه الأشياء التي تكون في يوم القيامة فقال فيؤمنون بفتنة القبر، والمراد بفتنة القبر سؤال الملكين للميت، فأهل السنة يؤمنون بفتنة القبر حين يسأل الملكان الناس فيقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، وثبت هذا في أحاديث كثيرة بلغت بمجموعها حد التواتر كما قال أهل العلم. وقد ورد في بعض الأحاديث عند الترمذي تسمية الملكين بالمنكر والنكير، بالتعريف هكذا، ليست منكر ونكير وإنما المنكر والنكير، ولا يصح ما قيل أنهما للمؤمن يسميان مبشر وبشير. قال وبعذاب القبر ونعيمه، أهل السنة يؤمنون أن الميت إذا مات فإنه إما في نعيم وإما في عذاب. قال الإمام أحمد عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. قال المؤلف فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، بدأ الآن يتكلم على كيفية فتنة الناس في قبورهم، وهنا أمور. أولا على من تكون فتنة القبر؟ نقول أنها تكون على عامة الناس، فهؤلاء يسألون ويفتنون. أما الأنبياء فإن الذي عليه أكثر الناس وأكثر العلماء أنهم لا يفتنون، لأن الأنبياء أفضل من الشهداء، ولأن الأنبياء يسأل عنهم فيقال للميت من نبيك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. ثانيا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لا يسألون، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وثالثا المرابطون لا يفتنون، كما ورد في حديث سلمان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، والفتان السؤال في القبر. أما غير المكلفين كالصغار والمجانين فقد اختلف فيهم العلماء، فمن العلماء من قال أنهم لا يمتحنون، ومن أهل العلم من قال أنهم يمتحنون، وهذا القول حكاه ابن تيمية عن أكثر أهل السنة. وعلى كل حال فهذا مما اختلف فيه العلماء. بقي أن يقال الأمم السابقة الذي عليه أكثر العلماء أو نقول أن الذي عليه كثير من العلماء أن الأمم السابقة تسأل، لأنه إذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم تسأل فكذلك من دونها من باب أولى. وهذا القول هو الذي اختاره القرطبي كما في التذكرة، واختاره ابن أبي العز كما في شرح الطحاوية، واختاره ابن القيم. وبقي أن يقال أيضا وهو أن الكفار يسألون، وأن السؤال يكون عاما للمؤمن والفاسق والكافر، والذي وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري، وهذا قول جماهير العلماء. قال رحمه الله فإن الناس يفتنون في قبورهم. وقت السؤال يكون إذا مات الإنسان ودفن، ولا يشترط أن يدفن في قبره، لأن عذاب القبر المراد به عذاب البرزخ حتى ولو لم يدفن الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من ذلك، قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. قال فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هي كلمة التوحيد، وتثبيت المؤمنين بها في الدنيا أنهم يتمسكون بها ولو نالهم في سبيلها ما نالهم من الأذى والتعذيب، وتثبيتهم في الآخرة توفيقهم للجواب عند سؤال الملكين. والمرء على قدر ثباته في الدنيا يكون ثباته في القبر وما بعده. قال رحمه الله فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، هكذا تكون إجابة المؤمن، وهي على قدر إيمانه لا على قدر معلوماته، فإن من الناس من يعرف ذلك بل الصغار يعرفون، لكن القضية على قدر أن الإجابة تكون على قدر الإيمان. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقال له بعد ذلك أي المؤمن انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وفي السنن أنه يقال له أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفسح له في قدره 70 ذراعا وينور له فيه ويقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقال فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. نسأل الله أن يرزقنا نعيم القبر وأن يعيذنا ويعصمنا من عذاب القبر. قال وأما المرتاب فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. المرتاب هو الشاك والمنافق، فهذا الرجل سيكون جوابه بهذه الطريقة، لأنه لم يقع الإيمان في قلبه فلا يستطيع الإجابة ولو كان من أعلم الناس ومن أفصحهم، كما قال الله عز وجل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فيضرب بمرزبة من حديد، المرزبة هي المطرقة من المطرقة الكبيرة. وقد ورد في الأحاديث أن الذي يعذب في قبره إذا لم يجب يضرب ضربة قوية يسمع فيصيح صيحة يسمعها كل الحيوانات والمخلوقات تسمع ذلك إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. وفي بعض الروايات أنه قال إلا الثقلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. الإنسان بعد هذا إما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا. والمعذبون نوعان: من عذابهم دائم وهم الكفار، ومن عذابهم إلى مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة، فيعذب بقدر معاصيه ثم يخفف عنه وقد ينقطع عنه العذاب، إما بدعوة أو بصدقة أو باستغفار أو بغير ذلك من الأسباب. وقد ذكر العلماء أن العذاب وأن النعيم في القبر يكون على الروح، يكون على الروح والبدن تابع لها، بمعنى أن الروح تعذب لكن الجسم يتأثر بهذا تبعا وليس على سبيل الاستقلال. وللعلماء في ذلك كلام واسع، ومن الكتب النافعة في هذا المقام كتاب الروح لابن القيم وكتاب حاد الأرواح أيضا له. قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى. القيامة قيامتان: قيامة صغرى وقيامة كبرى. أما الصغرى فتكون بخروج روح الإنسان، وأما الكبرى فتعم جميع الناس. فهذه القيامة إذا قامت انتهى عذاب القبر ونعيمه وحياة البرزخ، وبدأت حياة جديدة وهي حياة وهي يوم القيامة. وسميت قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم. واعلم أن أمور البرزخ وما يحدث فيه من عذاب ومن نعيم و من فسح للقبر 70 ذراعا ومن تضييقه على الفاجر حتى تختلف أضلاعه إلى غير ذلك، إنما هي من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها، ونحن نوقن أن الله عز وجل على كل شيء قدير. وإنما يتفاوت الناس ويتفاضلون في إيمانهم بالغيبيات، فأما المؤمنون فإنهم يؤمنون بذلك. وأنت ترى أن الرجل في المنام ربما ينام فيرى رؤيا حسنة يقوم ويشعر بلذتها، وقد يرى رؤيا مفزعة فيقوم وأثر ما رأى من الرؤيا باد عليه، هذا في المنام، فكيف بما يكون في القبر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال رحمه الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. إذا قامت القيامة الكبرى تعود الأرواح بعد ذلك إلى الأجساد، حينما ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور. وقد ورد في القرآن 3 نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام. نفخة الفزع دل عليها قول الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ومن العلماء من قال إن نفخة الفزع تطول حتى تكون آخرها الموت، فهي واحدة، أولها فزع وآخرها صعق وإماتة للخلق كلهم، للخلق كلهم. الثانية نفخة الصعق وذكرناها. الثالثة نفخة القيام، وقد دل عليها قول الله عز وجل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلى أن قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث والقيام. والمراد بعودة الأرواح إلى الأجساد أن الروح تعود إلى الجسد، وتجتمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها وأكل الأرض لها. قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. قيام القيامة والبعث بالموت والبعث من القبور بعدما يموت الناس، هذا كله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكذلك قول الله عز وجل: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الآيات والأوصاف والآيات في القرآن كثيرة. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. والإجماع منعقد على ذلك، وهذا ما أقره أهل السنة قاطبة أنهم يؤمنون بقيام القيامة وبالبعث بعد الموت، فمن أنكر بالبعث بعد الموت فقد أنكر بشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله عز وجل، فمن جحد بالبعث بعد الموت فقد كفر. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. إذا نفخ في الصور قام الخلق كلهم وخرجوا من قبورهم إجابة لنداء ربهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كيف يقومون؟ قال: حفاة عراة غرلا. حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم لباس، غرلا أي غير مختونين، إنما يرجعون كخلقة الله لهم في الأول شيء، كما بدأنا أول خلق نعيده. في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. قال: وتدنو الشمس، تدنو الشمس من الناس يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار ميل. وهذه الشمس التي الآن يقول أهل الفلك أن بعدها عن الأرض أكثر من 149 مليون كيلو متر تقريبا، فما بالك بحرارتها إذا كانت كمقدار ميل. هناك أناس يلجمهم العرق ويصل إلى أفواههم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. من الناس من يبلغ إلى كعبيه، منهم من يصل إلى سرته، منهم من يغرقه، ومن الناس من هو مستظل بظل العرش، وهم المستظلون بظل العرش، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: ثم وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المؤمنون. من معالم يوم القيامة وما يحدث فيه نصب الميزان ومذهب، وهنا نقول ثمة مباحث نشير إليها على عجل. أولا، مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الميزان، وأنه ميزان حقيقي حسي له كفتان وله لسان، ونحن نعتقد أنه حق فتوزن فيه الأعمال يوم القيامة. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. والصحيح أن الميزان واحد، وأما جمعه في قوله فمن ثقلت موازينه، فإما أن يكون الجمع للتفخيم، وإما أن يكون باعتبار الموزون، حيث إن الأعمال متعددة، وإلا فالميزان واحد. الأمر الثاني، ما الذي يوزن؟ من العلماء من قال إن الذي يوزن أعمال العباد، كما في حديث: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، كما في حديث: ما شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقيل إن الذي يوزن صحائف الأعمال، وقيل إن الذي يوزن هو العامل نفسه، كما في حديث: أتعجبون من دقة ساقيه، يعني ابن مسعود، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وعلى كل حال هذا مما تكلم فيه أهل العلم. وقد قال العلماء أن الحكمة من الميزان، كما قال ابن أبي العز: لو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. إذن في الميزان بيان لإظهار عدل الله عز وجل، وإظهار فضل أهل الخير والصلاح أمام الناس. رابعا، أيهما أول، الميزان أو الحساب؟ قال القرطبي، قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، إذن الميزان يكون بعد الحساب. كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. خامسا، هل الميزان كميزان الدنيا؟ نقول: لا نعلم كيفيته، والمقرر أن أحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا، وإن اتفقت الأسماء فنحن نؤمن بالميزان كما ورد من غير زيادة ولا نقص. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. من معالم يوم القيامة وما يحدث فيه نشر الدواوين، والدواوين المراد بها الصحائف التي يكتب فيها أعمال العباد. ففي يوم القيامة تنشر الصحائف ليقف كل إنسان على ما في صحيفته، كما قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت. كيف يأخذ العبد صحيفته؟ أما المؤمن فيأخذها بيمينه، كما قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، وأما الكافر والمنافق فيأخذها بشماله من وراء ظهره، كما قال مجاهد: تجعل شماله من وراء ظهره فيأخذ بها كتابه، وهذا مبالغة في تحقيره وتعنيفه وتبكيته. قال كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره يعني ما طار عنه من عمل من خير أو شر، فكل إنسان عمله لازم له ومحفوظ ومقيد عليه في عنقه، يعني عمله لازم له لزوم القلادة، فهو سينشر له يوم القيامة ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. قال: ويحاسب الله الخلائق. من معالم القيامة الحساب، والحساب المراد به توقيف الله عز وجل العبادة قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم، فيوقفهم الله عز وجل على أعمالهم ويريهم أعمالهم. والحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والإيمان به واعتقاد ثبوته واجب. قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الحساب على نوعين: الأول حساب المؤمن، ويكون بأن ينفرد الله به ويخلو به ثم يقرره بذنوبه، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيعترف بها ثم يستر الله عز وجل عليه كما في الأحاديث. والحساب يختلف، فمنه اليسير وهو العرض، ومنه المناقشة كما في الصحيح عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. النوع الثاني حساب الكفار، وهؤلاء ليس لهم حساب من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم لا حسنات لهم، فالكفر قد أحبط كل حسنة، وإنما تعرض أعمالهم وتعد وتحصى فيوقفون عليها ويجزون بها. قال الله: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وفائدة حسابهم بيان تفاوتهم في العقاب، لأن الكفار ليسوا على درجة واحدة. قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود. مما يكون من معالم يوم القيامة الحوض المورود، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت بإجماع أهل الحق تواترت به الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. وهذا الحوض واسع، طوله شهر وعرضه شهر، يمد فيه ميزابان من الكوثر، أحدهما من الذهب والآخر من الفضة. والحوض موجود الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأنظر إلى حوضي الآن. وزمن الحوض يكون قبل الصراط. وقد ذكر العلماء أن المؤمنون هم الذين يردون على الحوض من أمة محمد، أنهم يردون على الحوض الذين آمنوا به واتبعوا لشرعته، أما من أعرض عن سنته فإنه يذاد عن الحوض كما يذاد البعير الضال. بقي أن يقال، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي حوضا، وهو قائم على حوضه بيده يدعو من عرف من أمته. ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحواض. أسأل الله أن يرزقنا شربة منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.